وهي أن يكون الوصف، يكون الوصف المقترن بالحكم يقتضي جلب مصلحة ومنفعة أو دفع مفسدة ومضرة، أو دفع مفسدة ومضرة. هذه المناسبة أن يكون الوصف الذي قرن به الحكم أو المقترن بالحكم يقتضي جلب مصلحة أو منفعة أو دفع مفسدة ومضرة. فالمسكر، مسكر حرام، لأن تحريمه مصلحة، يعني مثل الخمر، خمر حرم، حرم لأنه مسكر، لأن تحريمه فيه مصلحة وهي حفظ العقل. الزنا حرم، حرم لوصف، ما هو الوصف؟ حفظ الأنساب والأعراض. الثالث، الثالث من الاستنباط اللف، نعم الدوران، الدوران أو ما يسمى بالطرد والعكس، بالطرد والعكس، وهو أن يوجد الحكم بوجود العلة وينتفي بانتفائها. متى كان العلة موجود، متى كان الحكم إذا وجد بوجود العلة، يعني متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، دل ذلك على أن هذه علة. كل حكم متى وجدت العلة وجد ومتى انتفت انتفى، هذا نأخذ منها أن هذه إيش؟ علة. ويسمى دورانا لأنه تابع للحكم، نعم يسمى دوران لمتابعة الحكم، لمتابعة الحكم للوصف وجودا وعدما. فالحكم يوجد مع الوصف الذي هو العلة وينعدم بانعدامها. فمثلا تحريم الخمر وجد علة فيه الإسكار، وعلة فيه الإسكار فهي تثبت معه وجودا وعدما. فمتى وجد الإسكار في شراب، متى وجد الإسكار في شراب حرم، ومتى لم يوجد لم يحرم. واضح؟ إذن الخلاصة أن العلة هي الوصف المناسب الباعث على التشريع، وهذه العلة يعني في الأدلة التي تثبت بها أو مسالك العلة، إما أن تكون نقلية تصريحا أو إيماء، وإما أن من أدلتها أيضا الثاني الإجماع، والثالث الاستنباط، وهو ثلاثة أنواع: الصبر والتقسيم، الثاني المناسبة، والثالث الدوران أو الطرد والعكس. يقول رحمه الله: توقف بنا الكلام أمس في الكلام على ماذا؟ نعم، كم ذكرنا من شرط؟ معنا ستكثر في كلام مولد، لكن مين مشكلة؟ كم؟ معي؟ أي نعم، وهذا من أهم الشروط. نعم، وأن يكون حكم ثابت النص، نعم، يعني أن لا يكون حكم الأصل تعبديا، نعم، أن لا يكون حكم الأصل تعبديا. أيضا من الشروط أن تكون العلة، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، يعني توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل، تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة في النهي عن قول أف؟ الإيذاء، أذية. طيب ضربهما من باب أولى. إذا العلة وهي إذا موجودة في الفرع ولا لا؟ موجودة، موجودة في الفرع. إذا الله عز وجل في الآية الكريمة قال: ولا تقل لهما أف. إذا نهي الإنسان يقول أف، طيب الإنسان قال لا، من لم يقل أف؟ صفع أباه على وجهه، يعني ما قلت أف، وسكت، لم أنطق بكلمة، ولم أنهرهما، ولكن صفعتهما.

فإذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى. قال: وقياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة الحكم، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، مثل الزكاة، الزكاة تجب في المال، تجب في مال البالغ، تجب الزكاة في مال البالغ بالإجماع بالشروط. طيب هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون أو لا تجب؟ الجمهور على أنها تجب، فيقيسون مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع ماذا؟ أنه مال نام، أنه مال نام، والزكاة تجب في كل مال نام، فتجب الزكاة في مال الصبي. إذا العلة في وجوب الزكاة في مال البالغ هو أنه مال نام، وعلى الصبي له مال نام، إذا تجب الزكاة فيه. هذا هو معنى قول المؤلف أن تكون العلة دالة على الحكم. شوف الآن الحكم في مال البالغ وجوب الزكاة، ما هي العلة؟ أنه نام، هذه علة دالة على الحكم لكن ليست موجبة للحكم، ليست موجبة للحكم، واضح؟ لماذا ليست موجبة للحكم؟ لأن ليس كل مال نام تجب فيه تجب فيه الزكاة. طيب هذا نوع. الثالث يقول: وقياس الشبه، قياس الشبه وهو الفرع المردد، عندكم المتردد، الفرع المتردد بين أصلين، هذا قياس الشبه، الفرع المتردد بين أصلين. يقول: فيلحق بأكثرهما، يلحق بأكثرهما شبها، هذا معنى قياس الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم، مختلفين في الحكم وفيه شبه بكل واحد، بكل واحد منهما، وحينئذ يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. من أمثلة ذلك ما سلوا به العبد، العبد إذا أتلف، العبد، العبد مثلا هل يقاس على الحر في ما يتعلق بالمال أو يقاس على البهيمة يعني في الإتلافات؟ وإن شئت فقل العبد هل يملك، هل يملك العبد قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ العبد متردد في الواقع، متردد في شبه بالحر وفي شبه بالبهيمة، فمن حيث أنه عبد أنه مكلف من قبل الله عز وجل يعاقب ويثاب وينكح ويطلق فيه شبه بمن؟ بالحر. ومن حيث أنه يباع ويؤجر ويرهن ويوقف ويورث ولا يرث وضمانه وديته قيمته ونحو ذلك فيه شبه بالبهيمة. والتصرف المالي أو الأحكام المالية بالنسبة للعبد أكثر من الأحكام، أكثر من الأحكام التكليفية بالنسبة له، فألحقوه بماذا؟ ألحقوه بالبهيمة من حيث الأحكام المالية. قالوا لأن أكثر أحكام العبد مشابهة لمن؟ للبهيمة، للبهيمة، واضح ولا لا؟ نعم. وهذا القول هو متعين في الواقع، أن يقال إن العبد، يعني هذا القول هو الراجح، إن العبد بالنسبة للإحكام التكليفية، إحكام التكليفية لا فرق بينه وبين الحر، لا فرق بينه وبين الحر، العبد والحر على حد سواء في وجوب الإحكام، فتجب عليه الجمع والجماعات ويجب عليه الصيام ويجب عليه الحج إذا قدر إلى غير ذلك، ولا يقال إنه مشغول بخدمة سيده لأن حق الله عز وجل مقدم. إذا هو من حيث الأحكام التكليفية هو كالحر تماما، وجعلها على ذلك دائما. إذا وردت مسألة العبد لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه كذا، لا يجب عليه كذا، نقول هذا القول في الواقع ضعيف. والصواب أن العبد تجب عليه جميع الأحكام التكليفية، لأنه داخل في عموم قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قالوا مثلا حق السيد، نقول حق الله أعظم، حق الله أعظم وعليه، فهو كالحر تماما فيما يتعلق بالأحكام التكليفية. أما فيما يتعلق بالتصرفات والأحكام المالية فإنه إيش؟ ليس كالحر. والفرق بينهما أن الحر يملك والعبد لا يملك، وأن الحر لا يباع وأن العبد يباع. إذن هو صار أقرب إلى البهيمة منه إلى الحر، فلذلك ألحق بالبهيمة لأنه أكثر شبها منه بالحر. عشان نتمكن من ننتهي الأسبوع القادم شنو لنا إن شاء الله تعالى. نعم إيش رقيق يلحق من حيث الأحكام. البهيمة تباع ولا لا؟ العبد يباع. البهيمة ترهن، إيه؟ العبد يرهن. البهيمة توقف، يوقف. لكن تأتي بحر تقول وقفتك، ما يفك. هذا مو النبي عليه الصلاة والسلام ألم يبيع العبد؟ إن كانت العبيد تباع مو بهانة، لأن أصل الرق الكفر. أنت لو علمت شو أصله ما قلت هذا. أصل الرق ما هو؟ أن المسلمين إذا أثروا شخصا من الكفار يخير الإيمان فيه بين أمور، بين قتله يقتله، بين فدائه بأسير مسلم، بين فدائه بمال، و أن يمن عليه مجانا أن يسترق. إذن فلو استرق هذا منا في الواقع، لأن أي يوم أحسن أن يبقى حيا أو يسترق، أن يموت أو يسترق. طيب هذا يقول كنت حامل في الشهر الثاني وذهبت إلى الطبيبة وقالت لي إن هذا كيس حمل بلا نفط، فتعمدت على حمل الأشياء الثقيلة لإسقاطه، فما الحكم؟ هذا ما يجوز إلا يعني إسقاط الحمل، إسقاط الحمل إن كان قد نفخت فيه الروح 14 صاعدا لا يجوز. وأما دون ذلك دون 14 فإن جاءت الحاجة وقرر الأطباء أن هناك حاجة لا حرج. تقول هذا أيضا هل يجوز أن يعطي طعام 10 مساكين في كفارة اليمين لثلاثة أو 4 مساكين؟ لا يجوز، لابد من ماذا؟ من التعدد 10 مساكين. طيب السؤال الأخير يقول هل يجوز أن أتخلص من راتب أخذته من عمل في بنك أن أعطيها بعض مكاتب الدعوة التي في الرياض؟ نعم، إذا كان أخذ رواتب من مكان لا يستحقه أو فيها شيء من التحريم أن ينفقها في وجوه الخير. لا يعيد، لا يقول بنك يعني فيها ربا، يعني أموال أخذ رواتب أخذها وهي لا يستحق، هذا ممكن أو رجعها مشكلة يتخلص منها في وجوه الخير. نعم. لا هم يقيس، ابن حزم رحمه الله يقيس في المحلى، يقيس هم ينكر القياس، أصل القياس ما يمكن إنسان عالم يستدل بدون قياس، مستحيل.